وكنا بميكروفون بانوراما الفن في المؤتمر الصحفي اللي عقد بدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية ورئيس المهرجان، والمخرجة جيهان مرسي مدير المهرجان، ومجموعة كبيرة من أعضاء اللجنة التحضيرية والعلمية، وكوكبة من الإعلاميين. وكان لبانوراما الفن هذا اللقاء مع أحد أعضاء اللجنة التحضيرية. الشاعر الكبير الأستاذ جمال بخيت، أهلا بحضرتك على موجاتنا موجات البرنامج العام، وحضرتك عضو اللجنة التحضيرية لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في دورته 28. يا رب النجاح والتوفيق للمهرجان والمؤتمر هذا العام يا فندم، بنرحب بيك في البداية. الله يخليك، أهلا بيك وإن شاء الله بالتوفيق إن شاء الله بإذن الله. الشاعر الكبير جمال بخيت، وحضرتك دي مش المرة الأولى اللي تكون عضو في اللجنة التحضيرية، ولكن على مدار سنوات سابقة كنت أيضا عضو باللجنة التحضيرية، ولكن الاختلاف هذا العام وإحنا في 2019، ماذا عدت اللجنة التحضيرية للمهرجان هذا العام من جديد؟ يعني نقول الجمهور هيتفاجئ بيه إن شاء الله. المهرجان بعدد النجوم اللي فيه السنة دي بقيمتهم بأسمائهم، أنا أقدر أقول إنه دورة استثنائية. المهرجان سنة عن سنة أصبح، عايز أقول بمنتهى الأمانة، مطمح ومطمع لكل نجم في العالم العربي إنه يشارك فيه. بكون المهرجان عبارة عن حائط صد الحقيقة من أجل الفن المحترم، حائط صد من أجل الغناء الجميل، منصة لإطلاق أجمل الأصوات على مستوى الوطن العربي وأجمل الأغنيات على مستوى الوطن العربي. جمهور الحقيقة لا يخزل الفن المحترم أبدا، جمهور رائع بيتسابق على اقتناء تذاكر المهرجان، بحيث أنه بتخلص التذاكر وكلنا عارفين أغلب الجمهور كمان بيبقى حاجز يمكن تقريبا 12 يوم أو أسبوع كامل أو من أكثر. من قبل ما يبدأ المهرجان، من أول ما بيفتح باب حجز التذاكر في حفلات بتتقفل بالكامل يعني. فالحقيقة النجاح مغري، وأنا عن نفسي ببقى سعيد جدا بمجرد ما بنبتدي، من أول ما بنبدأ في أعمال اللجنة التحضيرية لحد ما بتحول إلى مشاهد للمهرجان. أنا في غاية السعادة الحقيقة بهذا النشاط اللي هو وسام على صدر الفن المصري، وهي مصر هي بتظل الحضن الكبير للغناء الجميل. اليومين دول في شوية منافسة، أهلا بيها ومرحبا، مطلوبة. إنما أنا بقى يمكن من خلال صوت الإذاعة المصرية، من خلال البرنامج العام، أحب إن المهرجان ده يبقى على الأقل 3 مهرجانات في السنة. لسه والله كان فعلا كنت عايزة أتوجه بالسؤال لحضرتك الشاعر الكبير جمال بخيت، إن المهرجان مش كافي مرة واحدة في السنة، ولكن الجمهور المصري والعربي متشوق للفن الراقي الرفيع المحترم طوال العام. أنا نفسي مرة يبقى المهرجان ثابت في مكانه في القاهرة، ومرة تانية يبقى في إحدى محافظات الصعيد، ومرة تانية في إحدى محافظات الوجه البحري. جميل. يعني أتمنى أن هذا الاقتراح إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله يؤخذ في اللجان القادمة إن شاء الله. كل الشكر للشاعر الكبير جمال بخيت، عضو اللجنة التحضيرية لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في دورته 28، وبالنجاح والتوفيق يا فندم. ألف ألف شكر. مين اللي اختار حبيبه؟ مين اللي اختار نصيبه؟ مين اللي اختار حبيبه؟ مين اللي اختار نصيبه؟ قدرنا مش اختيارنا، بنعيمه وبلا مستمعين، ولسه معاكم بنقدم بانوراما الفن، وبنلف ونطوف ونسمع ونتعرف على ألوان مختلفة من الفنون. وكنا بالميكروفون في معرض الحرف التراثية والتقليدية بسوق الفسطاط، وكانت اللقاءات. أعزائي المستمعين، ولسه معاكم بنقدم بانوراما الفن، وبنلف ونطوف ونتعرف على ألوان مختلفة من الفنون. النهاردة الحقيقة إحنا في مكان جميل جدا، سوق الفسطاط لمجموعة للمنتجات والخامات اليدوية، ومعرض الحقيقة جدير بالمشاهدة. أنا أول ما جيت لفيت واتفرجت على المعرض، ومن واحدة من العارضات استوقفني المعروضات وشدت انتباهي مصنوعات جلدية، ولكن بنقول بطابع مصري جميل وبألوان متناسقة وبخامات جميلة جدا وتشكيلات رائعة. مش هطول عليكم أعزائي المستمعين، واسمحوا لي يكون معايا في الدقيقة اللي جاية صاحبة هذه المعروضات نتعرف عليكي. في البداية نجلاء يحيى طهامي، فنانة تشكيلية ومصممة أزياء محترفة، حاصلة على ماجستير التربية الفنية وبحضر الدكتوراه في الفنون في كلية التربية الفنية. أهلا بيك أستاذة نجلاء، والحقيقة بحييكي. يعني يا ترى أنت ليكي وظيفة ثابتة في مكان، وده كهواية أو نقول إيه محاولة كده إن أنت تمارسي هوايتك وفي نفس الوقت تكسبي من خلالها؟ أنا بشتغل بقطاع الفنون التشكيلية وزارة الثقافة، وبحاول أعمل براند خاص بنفسي أو ماركة تجارية، علامة تجارية مصرية أصيلة، من خلال الدمج ما بين الموضة وما بين الدراسة بتاعتي وما بين الرسم والتصوير. أستاذة نجلاء، دي أول مرة تشتركي في معرض سوق الفسطاط اللي بيقام كل فترة الحقيقة وبيبقى عليه إقبال كبير جدا، ولا دي أول مرة؟ هي فعلا المرة الأولى أنا بشارك فيه، وأنا فخورة أن أنا اشتركت فيه، لأن في تنافسية عالية جدا، والتنافسية دي لما الواحد بالحمد لله ربنا بيكرمه فيه أو بيرزقه فيه كويس، بيحس إن هو قدر يقدم منتج متميز، فده أجمل ما فيه. يعني أنا اشتركت في معارض كتيرة كبيرة جدا وأسماء معروفة جدا جدا، ولكن التنافسية هنا أعلى بكتير، عشان خاطر كلنا هاند ميد وهاند بينتد ونفس الكارير، نفس المجال. أنا شايفة فعلا من ساعة ما دخلت بس كل واحد ليه الطابع المميز ليه، البصمة بتاعته. منتجاتك عبارة عن شنط ومحافظ وإيه كمان؟ أطباق خشب، مجات، ملابس، كلها هاند بينتد، يعني مرسومة يدوي. يعني أنت بتجيبي الشنطة سادة خالص وأنت بقى بتبتدي ترسمي؟ والله أنا عندي ورشتي اللي بتصنع لي الشنطة كمان، يعني بعمل ديزاين الشنطة أصلا، وببدأ بعد كده أضيف عليها لمساتي الفنية من خلال اللي أنا درسته في الماجستير والدكتوراه. هل في ألوان معينة، يعني نقول نوعيات ألوان، مثلا ألوان مية ولا ألوان زيتية اللي ولا في ألوان خاصة بالجلد؟ هو طبعا في ألوان خاصة بالجلد، غير ان في معالجات فنية خاصة للجلد اللي احنا بقى اللي هي دي الخبرة، وهو ده الاكسبيرينس اللي بتختلف مني انا عن غيري، عن حد تاني بالظبط. استاذة نجلاء اسمحي لي، هل انت بتبتدي ترسمي على الشنطة مباشرة او المحفظة، ولا بيبقى تصميم في ورقة وتنفذي بعد؟ يعني بترسمي مباشرة على المنتج؟ بالظبط، هو اسلوب الرسم المباشر هو اللي انا بشتغل عليه، حتى الديزاين بيطلع عن طريق الرسم المباشر، من اول ما بشوف ديزاين الشنطه او انا بكون متخيلاه، واول ما تتنفذ الشنطه ببدا موضوع الرسم المباشر عليه. فعشان كده مفيش شنطه شبه الثانيه، مفيش محفظه شبه الثانيه، مستحيل يبقى يونيك ايتم زي ما بيقول. هو الجميل في كده ان السيده او الفتاه اللي هتشتري شنطه او محفظه هي بتاعتها هي بس، مش هتلاقي حد ماسك زيها. تمام. استاذه نجلاء، وانت في عالم الفن التشكيلي، أمنياتك إيه بقى للمرحلة اللي جاية؟ أنا أمنياتي إن إحنا بقى نبدأ يبقى في وعي ثقافي زي البلاد المتقدمة في الوعي الثقافي، زي فرنسا، زي إيطاليا، زي أسبانيا. إحنا لما بنروح بعثات هناك ولما بيبقى في تبادل خبرات ما بيننا وما بين الخارج في المنطقة دي، بنلاقي فرق شاسع ما بين مصر وما بين البلاد الأخرى. يعني لا، موجود المواهب الفذة هنا في مصر بصورة أكبر بكتير، ولكن توظيف المواهب الشابة دي هي المختلفة، إن أنا إزاي أوظف ذا وإزاي أعمل وعي مجتمعي للفن التشكيلي. أستاذة نجلاء، إحنا بنقول لك يعني كل التوفيق يا رب من خلال المعرض المقام بسوق الفسطاط وكل المعارض القادمة، وإن شاء الله تبيعي كل المنتجات الجميلة اللي موجودة عندك. ربنا يخلي حضرتك، مرسي جدا لذوقك، وأشكركم أنتوا. يعني يا ريت صوتي يقدر يوصل، ويا ريت الناس كلها تقدر تستوعب إن الشعب المصري ده من أكتر الشعوب اللي عندها طاقات وتقدر تخرج إبداعات في كل المجالات بإذن الله. اسمحي لي بس سؤال أخير للمستمع كده اللي بيسمعنا، هل السعر يعني ثابت ولا في كده أخذ ورد؟ لو يعني حد عجبه المنتج ممكن بيبقى فيه تفاوض شوية؟ لا، هو فيه هامش ربح معين ما أقدرش أنزل عنه، لأن هو ده هاند ميد، فما أقدرش أنزل عنه مثلا. فطبعا كل واحد بيحس إن القطعة دي بنته أو ابنه، فطبعا بيبقى الهامش معين. بس طبعا لو في حد معجب قوي بالقطعة ممكن أديها له فور فري يعني صراحة. حاجة أخيرة برضو، هل لما حد بياخد المنتج بتاعك بتقولي له ازاي يحافظ على الشنطة او المحفظة؟ هل مثلا لو توسخت يقدر يعملها بمية، بمادة اخرى، او الحاجات دي؟ طبعا اكيد طبعا بحاول اقوله ازاي يقدر يحافظ عليها وازاي نسبة وقايتها، ازاي تعيش معاها اكتر. هي عامة الالوان ثابتة 100%، لان ده انتاج تجارب كتيرة جدا. في نفس الوقت بحاول برضه اقوله، بديله مثلا البيزنس كارد بتاعي واحاول اقوله خليك معايا وتواصل لو في اي مشكلة. بالظبط. احنا بنشكرك الفنانة التشكيلية الاستاذة نجلاء، وكل التوفيق ليكي من خلال معرض سوق الفسطاط، ونورتينا من خلال بانوراما الفن. ميرسي جدا لحضرتك، حضرتك كلك ذوق، ربنا يخليك. شكرا. الست المصرية حياة، الله على ضحكتها الله. الست المصرية الجدعة يظهر فيها شيء لله. الست المصرية حياة، الله على ضحكتها الله. الست المصرية الجدعة يظهر فيها شيء لله. ستات مصر الغالين في الصورة دايما ظاهرين، تلاقيهم واقفين في الصف جنب الراجل كت بكت. ستات مصر الغالين في الصورة دايما ظاهرين، تلاقيهم واقفين في الصف جنب الراجل كت بكت، جنب الراجل كت بكت. ستات مصر أعزائي المستمعين، ولسه معاكم بنقدم بانوراما الفن، وبنلف ونطوف ونتعرف على ألوان مختلفة من الفنون، ولسه احنا داخل سوق الفسطاط ومعرض متميز من الحرف اليدوية. الحقيقة ترابيزة لفت نظري جدا ان كل المنتجات من الودعة، فعلا من الودعة. في مجموعة من التابلوهات، العقد، الحلق، وأشياء كتيرة جدا. واللي لفت نظري أكتر إن يعني صاحب هذه الترابيزة من السادة الرجال. نتعرف على حضرتك. أنا علوي البطراوي. أهلا بك يا أستاذ علوي، واسمح لي دي هواية بقى ولا بقالك كتير في الموضوع ده ولا إيه الحكاية؟ وليه علاقة شوية بالمانة، لأن أنا كنت مدرس بيولوجي. والإنتاج اللي حضرتك شايفها ده كتر بعد ما طلعت على المعاش. تمام. فكان عندي تفرغ. لا، عندك وقت بقى وتفرغ. عندي وقت أكتر فعلا تفرغ. عايزين كده يعني نكون عين للسادة المستمعين، نقول المنتجات عبارة عن إيه وإيه وإيه. العبارة منتجات صدف، للصدف طبعا يشمل المحار وخواقع. تمام. وفي عظم، منتج عظم، في أزهار معمولة من نباتات طبيعية سواء من الثمار أو البذور. تمام. في منتجات عظم، في كمان جوز الهند ده كثمار يعني برضو بتستغله في كذا حاجة، يا إما تابلوهات، يا إما عقود، يا إما حلقان، يعني حسب التنوع. انا عندي مبدا ما فيش حاجه عندي بتترمي بصراحه. تمام. كل حاجه بتستغل. بس حضرتك مثلا في مجموعه تانية برضو معمول منها علب كبيره كده بالهدايا والرابسك، دي برضو كلها تتبع دهية. فالشطاره بقى ان انا بستغل كل حاجه في مكانها المظبوط، واهم حاجه بقى الذوق الفني التنسيق. انا شايفه انه جميل قوي في يعني هي الودع والحاجات دي كلها اشياء يعني ربانيه طبعا. سبحان الله على الالوان البديعه، ولكن التنسيق بينها هو ده المهاره والشطاره. الخامه موجوده في كل حته بصراحه، بس الشطاره اللي يوظفها بحيث تدي المنظر الجمالي. حضرتك ما بتروح بقى اي شاطئ بتقعد بقى تجمع اكيد بقى مجموعات من الودع؟ في كل شاطئ. اشهر الشواطئ اللي جمعت منها ودع؟ طبعا البحر الاحمر، طبعا ده ميل البحار الساحل الشمالي. حتى البحيرات، بحيره ارون وبحار تانية، يعني في كل مكان بصراحه. فحتى النيل، النيل فيه على فكره محار ناس كتير ما تعرفوش. حضرتك دي أول مرة تشترك في سوق الفسطاط ولا بتشارك على طول؟ مرة. بتلاقي إقبال بقى أو حد فعلا بيقدر الفن الجميل ده؟ بصراحة حسب المواسم، في مواسم في الإقبال وفي مواسم تانية. يعني مثلا في الأعياد رأس السنة بيبقى لكن مثلا دخول مدارس والناس مزنوقة شوية وحاجات من دي بتبقى العملية نايمة شوية. اسمح لي أستاذ علوي، ومنتجات رائعة من خلال الودع والأصداف والعظم وحاجات كتيرة جميلة جدا. حضرتك يعني بتستخدم خامات ايه بقى معهم؟ خشب، بلاستيك، انا شايفة حاجات متنوعة برضه. كله بصراحة، يعني ما بسيبش حاجة. حتى النفايات مثلا زهرية، انا عندي مثلا زهرية مكسورة ممكن اخد نصها عملها تبلو. حاجات مفيش حاجة بتترمي. مفيش حاجة عندي بتترمي، زي ما بيقولوا في المثل من الفسيخ شربات. تمام. وهي دي الشطارة بصراحة. هي بتاخد مني مجهود كبير جدا بصراحة. انا يمكن مشكله التسويق شويه، ما عنديش حد يسوقلي، لان انا كل همي في الناحيه الفنيه. جميل. فدي اهم حاجه. لكن بقى الشطاره فعلا ان الحاجات اللي ما لهاش قيمه تستغل في حاجه. انا شايفه كمان مثلا ازازه كانت ازازه بارفان. يعني حضرتك استغلتها استغلال جميل. والله حضرتك مثلا عندي خروف ذبحته في العيد، باخد العظم بتاعه، باخد القرون بتاعته اعملها. بمناسبة رمضان مثلا عندي عين جمل وشه فستق ما يترميش، بعمل منه أزهار. ما عنديش حاجة تترمي، ودي مشكلتي مع المدام بصراحة، عمل لك كراكيب في البيت. بس أكيد برضو هي مستمتعة بعد ما بتشوف هذا المنتج الجميل. بتشوف المنتج بصراحة عشان كده ما بتقوليش حاجة. بتشجعني. أكتر عمل بياخد من حضرتك وقت مثلا تابلو كبير في كمية ودع وأصداف ولا علبة مثلا؟ يعني بالنسبة للوقت تاخد شغل قد إيه؟ في حاجات زي ما بيقولوا تجيلي كده الغزالة وتبقى المزاج رايق، ممكن إن شاء الله أقعد الصبح أشتغل فيها مانيش حاسس بيها. وفي حاجة تاخد ممكن تاخد مني شهور. وصيين. تمام. ليه؟ في بقى حاجات بضطر مثلا الودع انضفه اغسله وبعدين اديله وش بلاستيك واحد واثنين وثلاثة، فدي بتاخد وقت. يعني العملية بتظل لكن تاخد عدة ايام. وهل ما بقى بيجي يشتري المنتج حضرتك بتقول له يحافظ عليه ازاي؟ طبعا، لان انا بتعفيه ويصعب عليا لو ما قدرش احافظ عليه بصراحة. تمام. وكمان كمبدأ، لأن أنا كنت أساساً بدرس بيولوجيا حاجات من دي، في ناس بتبقى عايزة معلومات عشان تعمل حاجات زيها. ما ببخلش بيها. حلو قوي. أهم حاجة يعني ممكن تقول لهم المادة اللي بتستخدمها في الخامة المعينة، تروح تشتريها منين، الحاجات دي كلها. فبعتبر نفسي يعني مدرس برضو بالمادة بتاعتي. ده شيء جميل. نقول الأستاذ علوي ومعرض جميل داخل سوق الفسطاط ومنتجات من الودع والصدف وأشياء جميلة جدا. احنا بنشكر حضرتك وكل التوفيق ليك يا رب خلال المعرض الحالي والمعارض القادمة إن شاء الله. أستاذ علوي أشكرك جدا، وصفحة على الفيسبوك اللي عايز يتابعها برضو. يعني تمام حضرتك تنوه عنها. العلون أرت دي الصفحة اللي على النبو. تمام. وأنا اسمي أساسا علوي البطراوي. احنا بنشكرك الأستاذ علوي، وهواية جميلة بعد سن المعاش بتمارسها ومتعة جميلة في عمل هذه الأشكال والمنتجات الرائعة. احنا بنشكرك ونورتنا من خلال بانوراما الفن. ألف ألف شكر. تشكر فرسي خالص. الله عليك من بين عينيك شايف خطاوي مخطرة. الله عليك من بين ايديك بنايا حب وروح، رغم الأسى رغم الدموع، طال من الليل الغمي لحظة شروق. الله عليك أشتاق إليك وأجري عليك، أسكن في حضنك لأنني محتاج إليك. الله عليك بلا في عينيك، خطوة في حياتي هتبتدي خليك معايا محتاج إليك. رغم الأسى رغم الدموع، طالي من الليل الغمي لحظة شروق. الله عليك احتاج ليك واجري عليك، اسكن في حضنك. أعزائي المستمعين، ولسه معاكم بنقدم بانوراما الفن، ولسه مع الحرف التقليدية والتراثية اللي كان ليها نصيب آخر كبير في المهرجان السنوي للحرف التقليدية في دورته رقم 12. المهرجان في الدورة دي كان تحت عنوان الحرف التراثية وتنمية أفريقيا، وكان بمركز محمود مختار الثقافي بالجزيرة، واللي هيختتم أعماله النهاردة إن شاء الله. المهرجان نظمته الإدارة المركزية لمراكز الإنتاج الفني، وتضمن عروض للأزياء التراثية مستوحاة من البيئة المصرية والبيئة الأفريقية، وضم أيضا معرض للمنتجات التراثية ومشغولات خشبية وأعمال نسيج ومشغولات جلدية ونحاسية وزجاجية، ولاقى إقبال جماهيري كبير جدا. المعرض هيختتم أعماله من خلال المهرجان النهاردة إن شاء الله. أعزائي المستمعين، والهنا نكون وصلنا لنهاية بانوراما الليلة، ولغاية ما نتقابل الأسبوع اللي بعد اللي جاي علشان نلف ونطوف ونسمع ونتعرف على ألوان مختلفة من الفنون. ليكم من مخرجة البانوراما نسرين لطفي ومني أطيب أمنيات الحب والسعادة. نلتقي الأسبوع بعد القادم في نفس الموعد مع بانوراما الفن، مع تحيات نزل الدسوقي والمخرجة نسرين لطفي.